السكوت؟ لا، بالسكوت المطلق لا، لكن بالسكوت المقيد يوصف، وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.